بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اجعل حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. وهذا مجلس جديد في تفسير كلام ربنا العلي العظيم، قد وصلنا عند الآية 19 من سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، كمن هو أعمى، يعني لا يستويان. الذي يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق الذي لا مرية فيه وهو المؤمن المستجيب لله لا يستوي، ومن هو أعمى وهو الكافر غير المستجيب لله. طريقة المقارنة هذه الطريقة تكتب في القرآن، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فنجعل المسلمين كالمجرمين. طريقة يكثر دوران في القرآن، إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يعتذر ويستعظ بذلك أصحاب العقول السليمة. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الذين استجابوا لله هم الذين يوفون بما عاهدوا الله عليه أو عاهدوا عليه عباده، ولا ينقضون الميثاق ولا ينكثون العهود الموثقة مع الله أو مع غيره. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، أي ما أمر الله بوصله من الأرحام، ويخشون ربهم، وهذه الخشية تدفعهم إلى امتثال ما أمر الله والاجتناب لما نهى عنه الله، ويخافون سوء الحساب، ويخافون أن يحاسبهم الله على كل ما اكتسبوه من الإثم، فمن نوقش الحساب هلك. وكثير ما يقرن الله عز وجل في القرآن حتى في السنة الإيمان بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. لماذا؟ لأن الإيمان بالله عز وجل يدفع العبد إلى فعل المأمور وترك المنهي عنه، لأن الله هو الذي أمر وهو الذي نهى. وكذلك الإيمان باليوم الآخر، لأنه يعلم أن اليوم الآخر سيكون فيه حساب الجزاء على الأعمال، إن كان العمل خيرا فالجزاء خير، إن كان شرا فالجزاء شر. هذا يوثق صلته بالله سبحانه وتعالى ويحثه على العمل الصالح. هم ذكروا أن الخشية مقرونة بالعلم، مقرونة بالعلم، قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي خوف مقرون بالعلم، أما الخوف فلا يشترط أن يكون كذلك. والله أعلم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. والذين صبروا يعني على طاعة الله وعلى أقدار الله المؤلمة وعن معصية الله ابتغاء وجه ربهم، يعني طلبا لمرضاة الله عز وجل، وأقاموا الصلاة أدوا الصلاة على أكمل وجه، وأنفقوا مما رزقناهم يعني بذلوا مما أعطيناهم، فما ينفقون شيء مما أعطاهم الله عز وجل ومما رزقهم الله إياه، وأنفقوا مما رزقناهم سواء كان حقوقا واجبة أو حقوقا غير واجبة، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، خفية بعدا عن الرياء، وجهرا ليتأتى بهم غيرهم، ويجرؤون بالحسنة السيئة، يدفعون سوء من أساء إليهم بالإحسان إليهم، كما قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أولئك لهم عقبى الدار، أولئك المتصفون بهذه الصفات لهم العاقبة المحمودة يوم القيامة، وهي الجنة وما فيها من نعيم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. جنات عدن هذه هي العاقبة المحمودة لهم، عقب الدار جنات عدن، وجنات عدن يعني جنات إقامة لا خروج منها، يدخلونها ولا يخرجون منها، ينعمون فيها. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وهذا من تمام نعيمهم أن من استقام من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، من آبائهم الأب والأم وأزواجهم كذلك الزوجة الواحدة والأكثر والأزواج وذرياتهم وأولادهم يدخلون معهم إذا استقاموا، ويجمعهم الله عز وجل جميعا في مستوى واحد. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فنعم عقبة الدار، فنعم عاقبة الدار التي كانت والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. نعم، والملائكة يدخلون عليهم مهنئين من جميع أبواب منازلهم في الجنة. نعم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. تحييهم الملائكة بهذا السلام، سلام عليكم، أي سلمتم من الآفات بسبب صبركم، بما صبرتم فنعم عقب الدار، فنعم عقبة الدار التي كانت عاقبة لكم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يعني ينقضون عهد الله من بعد توكيده ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يعني يقطعون ما أمر الله بوصله من الأرحام، ويفسدون في الأرض من معصية الله تعالى، أولئك لهم اللعنة، لهم الطرد من رحمة الله عز وجل، ولهم سوء الدار ولهم سوء العاقبة وهو النار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله يبسط الرزق، يعني يوسع الرزق لمن يشاء من عباده، يقدر يعني يضيق الرزق على من يشاء من عباده. وتوسيع الرزق وتضييقه ليس بعلامة على رضا الله عز وجل عن العبد أو سخط الله على العبد. قال الله عز وجل وفرحوا بالحياة الدنيا، وفرح الكفار بالحياة الدنيا فرتنوا إليها واطمأنوا بها، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، ليست الحياة الدنيا في جنب الآخرة إلا متاعا قليلا ذاهبا. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ويقول الذين كفروا بالله وآياته لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني هل أنزل على محمد آية هم اقترحوها، آية حسية من ربه تدل على صدقه، وقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم بآيات. قل إن الله يضل من يشاء، يعني قل لهؤلاء المقترحين إن الله يضل من يشاء بعدله ويهدي إليه من أناب، ويهدي إليه من رجع إليه بالتوبة بفضله، وليست الهداية بأيديهم حتى يربطوها بإنزال الآيات. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، يعني الذين يهديهم الله هم الذين آمنوا، وتطمئن أي تستأنس قلوبهم بذكر الله، بتسبيح الله، تحميده، تهليله، وتكبيره، وبتلاوة كتابه وسماعه وغير ذلك من أنواع الذكر. ومن الذكر كذلك العلم النافع، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله وحده تستأنس القلوب، وخليق بها ذلك. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم وعملوا الصالحات، عملوا الأعمال الصالحة بإخلاص واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، والعمل الصالح من الإيمان، لكنه أفرد تأكيدا عليه. طوبى لهم، لهم عيش طيب في الآخرة وحسن مآب، ولهم العاقبة الحسنة وهي الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، أي مثل هذا الإرسال الذي أرسلنا به الرسل السابقين إلى أممهم، أرسلناك أيها الرسول إلى أمتك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، لتقرأ عليهم القرآن، القرآن الذي أوحيناه إليك، وهم يكفرون بالرحمة. وهذا القرآن كاف في بيان صدقك، وكاف أيضا لمن أراد أن يؤمن أن يؤمن، وهم يكفرون بالرحمة، لكنهم للأسف الشديد يكفرون بالرحمن ويجحدونه ويشركون معه غيره. قل هو ربي لا إله إلا هو، قل لهم يا أيها الرسول الرحمن الذي تشركون به غيره هو ربي الذي لا معبود بحق سواه، عليه توكلت، عليه اعتمدت، وعليه فوضت أموري، عليه توكلت في جميع أموري، وإليه متاب وإليه توبتي. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ولو أن قرآنا سجرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، لو كان من صفات كتاب من الكتب الإلهية أن تزال به الجبال عن أماكنها، سيرت به الجبال وزيلت عن أماكنها، أو قطعت به الأرض أو تشقق به الأرض فتستحيل أنهارا وعيونا، أو كلم به الموتى أو يقرأ على الموتى فيصير أحياء، لكان هذا القرآن المنزل عليك أيها الرسول، فهو واضح البرهان عظيم التأثير لو أنهم كانوا أتقياء القلوب، لكنهم جاحدون. بل لله الأمر جميعا، بل لله الأمر كله في إنزال المعجزات وغيرها. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، أفلم ييأس أن يعلم المؤمنون بالله أنه لو يشاء الله هداية الناس جميعا دون إنزال آيات لهداهم جميعا دونها، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة. طبعا الله عز وجل لم يشاء أن يؤمن الناس جميعا لحكمة من عنده جل جلاله وعظم سلطانه، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم ينالهم بما صنعوا بسبب ما صنعوا من الذنوب والمعاصي قارعة، يعني داهية شديدة تقرعهم، أو تحل قريبا من دارهم، أو تنزل تلك الداهية قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، حتى يأتي وعد الله بنزول العذاب المتصل. إن الله لا يخلف الميعاد، أي إن الله لا يسبق إنجاز ما وعد به إذا جاء وقته المحدد له. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. ولقد استهزئ برسل من قبلك، يعني لست أول من استهزئ به وكذب يا أيها الرسول وسخر منه، فقد استهزأت أمم من قبلك برسلها وكذبوا بها. ولقد استهزئ برسل من قبلك فلك فيهم أسوة، فاصبر كما صبروا. فأمليت للذين كفروا، أمهلت الذين كفروا برسلهم حتى ظنوا أني غير مهلكهم، ثم أخذتهم، يعني بعد الإنهال بصنوف العذاب، فكيف كان عقاب، فكيف رأيت عقابي لهم؟ لقد كان عقابا شديدا، نسأل الله العفو والعافية. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أفمن هو قائم بحفظ أرزاق جميع الخلق أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت رقيب على كل نفس بما كسبت من عمل فيجازيها على أعمالها أولى أن يعبد أم هذه الأصنام التي لا حق لها أن تعبد وجعلوا لله شركاء قل سموه جعلها الكفار شركاء لله ظلما وزورا قل لهم أيها الرسول سموا لنا الشركاء الذين عبدتموهم مع الله إن كنتم صادقين في دعواكم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول أم تخبرون الله بما لا يعلم في الأرض من الشركاء أم تخبرونه بظاهر من القول لا حقيقة له بل زين للذين مكروا بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل أي حسن وحسن الشيطان للذين كفروا تدبيرهم السيء فكفروا بالله عز وجل وصرفوا عن سبيل الرشاد والهداية بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله ومن يضله الله عن سبيل الرشاد فما له من هذا فليس له من هذا ومرشد يرشده ويهديه لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق لهم عذاب في الحياة الدنيا بما ينالهم من القتل والأسر والغم والنكد والقلق والاضطراب على أيدي المؤمنين ولهذا والعذاب الآخرة أشق والعذاب في الآخرة الذي ينتظرهم أشد عليهم وأثقل من عذاب الدنيا وما لهم من الله من واق لما طبعا في ذلك اليوم من شدة وعذاب أليم وليس لهم مانع يحميهم ومانع يحميهم من عذاب الله يوم القيامة مثل يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر إيش كيف نحن الآن قد يكون المؤمن فقير والكافر غني فالدنيا بالنسبة للمسلم إيش والعكس يعني قد يكون المؤمن هو الغني والكافر هو الفقير صح كيف يعني نفهم الحديث واضح هذا يقول صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر هناك من المؤمنين ما شاء الله أغنياء جدا جدا يعني فالدنيا جنة له صح وهناك من الكفار من هو فقير جدا فالدنيا سجن له والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا أحسن ما شاء الله عليك يعني عندما نقارن الدنيا بالآخرة فلو كان المؤمن مهم في نعيم عظيم بالنسبة للجنة التي تنتظره هو في سجن صح والكافر لو كان في الدنيا في فقر شديد هذا الفقر الشديد والحال الشديد في الدنيا بالنسبة لما ينتظره من عذاب يوم القيامة جنة جنة واضح التأويل هذا ذلك قال الله عز وجل هنا لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار مثل الجنة التي وعد المتقون أي صفة الجنة التي وعد الله بها المتقين له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ليست التقوى أبا جميل عبارة عن كلمات تقال ودعاوى يتبناها الإنسان التقوى حقيقة وتتمثل في امتثال الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أنها تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ثمارها دائمة لا تنقطع أكلها دائم وظلها فثمارها دائمة لا تنقطع بعكس ثمار الدنيا فإنها تنقطع وظلها كذلك دائم لا يزول ولا يتخلص تلك عقبى الذين اتقوا هذه عاقبة المتقين وعقب الكافرين النار وأما عاقبة الكافرين فهي النار يدخلونها ماكثين فيها أبدا نسأل الله العفو والعافية نعم. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. والذين آتيناهم الكتاب يعني الذين أعطيناهم التوراة من اليهود والذين أعطيناهم الإنجيل من النصارى يفرحون بما أنزل إليكم. لماذا؟ لأنه يوافق بعض ما أنزل عليهم. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، ومن طوائف اليهود والنصارى من ينكر بعض ما أنزل إليك مما لا يتفق مع أهوائهم أو مما يصفهم بالتبديل والتحريف. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. قل لهم أيها الرسول إنما أمرني الله عز وجل أن أعبد الله وحده ولا أشرك به غيره، إليه أدعو أي إلى الله وحده أدعو ولا أدعو إلى غيره، وأدعو الله وحده ولا أدعو غيره، إليه أدعو وإليه مآب، إليه وحده مرجعي. وبهذا أيضا جاءت التوراة والإنجيل بالتوحيد. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ومثل إنزالنا الكتب السابقة بألسنة أقوامها أنزلنا عليك أيها الرسول هذا القرآن قولا فصلا، حكما قولا فصلا مبينا للحق عربيا بلغة العرب. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولئن اتبعت أيها الرسول أهواء أهل الكتاب في مساومتهم لك بحذف ما لا يتفق مع أهوائهم بعدما جاءك من العلم الذي علمك الله إياه فليس لك من الله من ولي يتولى أمرك وينصرك على أعدائك، وليس لك مانع واق، وليس لك مانع يمنعك من عذابه. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك من البشر وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وأيضا هؤلاء الرسل لهم أزواج ولهم ذرية فهم بشر، فلست يا أيها الرسول بدعا من الرسل، ولم يجعل الله عز وجل هؤلاء الرسل من الملائكة الذين لا يتزوجون ولا ينجبون، وإنما هم بشر، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتزوجون وينجبون. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، ولا يصح لرسول أن يأتي من عنده بآية إلا إن أذن الله بإتيانه بها. لكل أجل كتاب، لكل أمر قضاه الله كتاب وأجل لا يتقدم ولا يتأخر. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني يزيل الله ما يشاء إزالته من خير أو شر أو سعادة أو شفاء غيرها، ويثبت ما يشاء منها، وعنده أم الكتاب وعنده اللوح المحفوظ فهو مرجع كل شيء، وما يظهر من محو أو إثبات مطابق لما هو فيه. ففي اللوح المحفوظ مثلا أن هذا سيكون رزقه كذا وكذا، ثم بسبب قطيعته للرحم سينقص رزقه وسيثبت الأمر على نقص رزقه، هذا كله مكتوب في اللوح المحفوظ. لكن في صحف الملائكة بين أيدي الملائكة يحصل هذا التغيير، يمحو الله ما يشاء ويثبت. نعم، اللوح المحفوظ ثابت، لكن هذا المحو مثبت في اللوح المحفوظ أنه سيحصل محو. اللوح المحفوظ فيه كل شيء، أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك يعني وإن أريناك أيها النبي بعض ما نعدهم به من العذاب قبل موتك فذلك إلينا، أو نتوفينك أو أمتناك قبل أن نريك إياه فإنما عليك البلاغ، يعني ليس عليك إلا تبليغ ما أمرناك بتبليغه وعلينا الحساب، وليس عليك الجزاء والمحاسبة وإنما ذلك علينا. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أولم يشاهد هؤلاء الكفار أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أن نأتي أرض الكفر ننقصها من أطرافها بنشر الإسلام، فتجد أن الإسلام ينتشر وينقص أراضي أهل الكفر. فسرت هذه كما جاء عن ابن عباس بموت العلماء. أو قال الله عز وجل: والله يحكم لا معقب لحكمه، والله يحكم ويقضي بما يشاء بين عباده، ولا أحد يتعقب حكمه بنقض أو تغيير أو تبديل. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، يحاسب الأولين والآخرين في يوم واحد. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. وقد مكر الذين من قبلهم، مكرت الأمم السابقة بأنبيائهم وكادت لهم وكذبوا بما جاءوا به، فماذا فعلوا بتدبيرهم لهم؟ لا شيء. لماذا؟ فلله المكر جميعا، لأن التدبير الفاعل هو تدبير الله لا غيره. يعلم ما تكسب كل نفس، كما أنه سبحانه هو الذي يعلم جميع أعمال الخلق كلهم ولا يخفى عليه شيء منها. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، وسيعلم هؤلاء المكذبون كم كانوا مخطئين في عدم الإيمان بالله، وكم كان المؤمنون مصيبين، فحازوا بذلك الجنة والعاقبة الحسنة. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يقول الذين كفروا لست مرسلا، يعني يقول الكفار للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: لست مرسلا من الله، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، كفى بالله شاهدا بيني وبينكم على أني مرسل من ربي إليكم. ومن عنده علم الكتاب، ومن عنده علم من الكتب السماوية التي جاء فيها نعتي، ومن كان الله شاهدا بصدقه فلا يضره تكذيبه من كذب. سورة إبراهيم هي سورة مكية، ومن مقاصدها إثبات قيام الرسل بالبيان والبلاغ، وفيها أيضا من مقاصدها تهديد المعرضين عن اتباع الرسل بالعذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ألف لام را فيها أن هذا القرآن مكون من هذه الحروف العربية التي تتحدثون بها أيها العرب، وقد تحداكم الله عز وجل بأن تأتوا بمثل القرآن أو بمثل 10 سور منه أو بمثل سورة منه فلم تقدروا، فدل هذا على أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك، أي هذا الكتاب أنزله الله عز وجل إليك يا أيها الرسول لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والجهل والضلالة إلى نور الإيمان والعلم والهداية بإذن ربهم، بإرادة الله تعالى ومعونته، إلى صراط العزيز الحميد، وهو دين الإسلام الذي هو طريق الله العزيز الذي لا يغالبه أحد، المحمود في كل شيء العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الله الذي له وحده ملك ما في السماوات وله وحده ملك ما في الأرض، فهو المستحق أن يعبد وحده. وويل للكافرين من عذاب شديد، سينال الذين كفروا عذاب قوي. ليش أجت مقصورة؟ لأنه يسموها هذه عطف بيان، عطف بيان، ودائما في القرآن يأتي الأسماء بعد اسم الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخره، لكن هنا جاءت عطف بيان ولم تأتي الصفة، وأيضا في قراءة الله بالضم. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يعني يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، والعاقل لا يؤثر الزائلة على الباقية، ويصدون عن سبيل الله، يصرفون الناس عن طريق الله ويبغونها عوجا، يطلبون لطريقه التشويه والزيغ عن الحق والميل عن الاستقامة حتى لا يسلكها أحد. أولئك في ضلال أولئك في ضلال بعيد بعيد عن الحق والصواب. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، يعني ما بعثنا من رسول إلا بعثناه متحدثا بلغة قومه ليسهل عليهم فهم ما جاء به من عند الله، ولم نبعثه لإجبار على الإيمان. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، فالله هو الذي يضل من يشاء بعزله ويوفق من يشاء للهداية بفضله، وهو العزيز الذي لا يغالبه أحد الحكيم في خلقه وتدبيره يضع الأمور في مواضعها. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد أرسلنا موسى ابن عمران بآياتنا الدالة على صدقه وأنه مرسل من عند ربه أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وأمرناه أن يخرج قومه من الكفر والجهل إلى الإيمان والعلم، وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بأيام الله التي أنعم عليهم فيها. إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور، إن في تلك الأيام دلالات جلية على توحيد الله وعظيم قدرته وإنعامه على المؤمنين، وهذا لا ينتفع به إلا الصابرون على طاعة الله الدائمون على شكر نعمه وآلائه. إن في ذلك الآيات لكل صبار، هذه صيغة مبالغة، وكذلك شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، يعني واذكر أيها الرسول، حين امتثل موسى أمر ربه فقال لقومه من بني إسرائيل مذكرا إياهم اذكروا نعمة الله عليكم، يذكرهم بنعم الله عليهم، يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم حين أنقذكم من آل فرعون، اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون وسلمكم من بأسهم يسومونكم سوء العذاب يذيقونكم شر العذاب ويذبحون أبناءكم، كذلك كانوا يذبحون أبناءكم الذكور حتى لا يولد فيكم من يستولي على ملك فرعون ويستحيون نساءكم ويبقون نساءكم على قيد الحياة لإذلالهن وإهانتهن وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي أفعالهم هذه اختبار لكم عظيم على الصبر، فكافأكم الله على صبركم على هذا البلاء بإنقاذكم من بأس آل فرعون. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن ربكم، قال لهم موسى اذكروا حين أعلمكم ربكم إعلاما بليغا لئن شكرتم الله عز وجل على ما أنعم به عليكم من تلك النعم المذكورة ليزيدنكم عليها من إنعامه وفضله، فالنعم تشكر وإذا شكرت قرت وزادها الله سبحانه وتعالى، ولئن كفرتم ولئن جحدتم نعمه عليكم ولم تشكروها إن عذابي لشديد، لمن يجحد نعمه ولا يشكرها، وكفر النعم مؤذن بزوالها وذهابها. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال موسى لقومه إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا، كذلك ومن يكفر معكم من أهل الأرض كلهم، ومن في الأرض جميعا يعني إن تكفروا أنتم ويكفروا معكم، إن تكفروا أنتم ويكفر معكم جميع من في الأرض، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، فإن الله غني بنفسه مستوجب الحمد بذاته، لا ينفعه إيمان المؤمنين ولا يضره كفر الكافرين، فضرر كفركم يعود عليكم أنتم فقط. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، ألم يجئكم أيها الكفار خبر إهلاك الأمم المكذبة من قبلكم، قوم نوح وعاد لهم قوم هود وثمود قوم صالح، والذين من بعدهم والأمم الذين جاءوا من بعدهم وهم كثير لا يحصي عددهم إلا الله، لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات، أتتهم رسلهم بالدلائل الواضحة، فردوا أيديهم في أفواههم، وضعوا أيديهم في أفواههم عضين على أصابعهم من الغيظ على الرسل، فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا قالوا لرسلهم إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، وإنا لفي شك باعث على الريبة مما تدعوننا إليه. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت رسلهم أفي الله شك، قالت لهم رسلهم ردا عليهم أفي توحيد الله وإفراده بالعبادة شك، فاطر السماوات والأرض إن هو خالق السماوات وخالق الأرض وموجدهما على غير مثال سابق، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، يدعوكم إلى الإيمان به ليمحو عنكم من ذنوبكم السابقة ويؤخركم إلى أجل مسمى، ويؤخركم إلى حين اكتفائكم لآجالكم المحددة في حياتكم الدنيا. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، قالت لهم أقوامهم، قالت أقوامهم للرسل لستم إلا بشرا مثلنا، تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا، تريدون أن تصرفون عما كان يعبد آباؤنا، فأتون بسلطان مبين، فأتون بحجة واضحة تدل على صدقكم فيما تدعونه من أنكم رسل من عند الله. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قالت لهم رسلهم ردا عليهم إن نحن إلا بشر مثلنا مثلكم، لسنا إلا بشرا مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، الله عز وجل امتن علينا وتفضل علينا بأن اصطفانا للرسالة، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، ما يصح لنا أن نأتيكم بما طلبتم من حجة إلا بمشيئة الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، على الله وحده يعتمد المؤمنون ويثق وبالله وحده يثق المؤمنون ويفوض المؤمنون أموره. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وما لنا ألا نتوكل على الله، يعني أي مانع وأي عذر يحول بيننا وبين التوكل على الله، وقد هدانا سبلنا وقد أرشدنا لأقوم الطرق وأوضحها، ولنصبرن على ما آذيتمونا على إيذائكم لنا بالتكذيب والسخرية، وعلى الله فليتوكل فليعتمد المتوكلون يعني المؤمنون في جميع أمورهم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وقال الذين كفروا لرسلهم لما عاجزوا عن محاجة رسلهم لنخرجنكم من أرضنا من قريتنا أو لتعودن في ملتنا أو لترجعن عن دينكم إلى ديننا، كما قال ذلك قوم شعيب لشعيب، أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. فأوحى الله إلى الرسل تثبيتا لهم لنهلكن الظالمين الذين كفروا بالله ورسله. وقوم لوط أيضا إخفاله أخرجوا عن لوط من قريتهم. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ولنسكننكم أيها الرسل ومن تبعكم الأرض من بعدهم من بعد إهلاكهم. ذلك المذكور من إهلاك الكفار المكذبين وإسكان رسلهم المؤمنين الأرض من بعد إهلاكهم ذلك لمن خاف مقامي، لمن استحضر عظمتي ومراقبة له وخاف وعيد وخاف إنذاري له بالعذاب. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. واستفتحوا، طلب الرسل من ربهم أن ينصرهم على أعدائهم، وخاب كل جبار عنيد، خسر كل جبار، كل متكبر عنيد معاند للحق لا يتبعه مع ظهوره له. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. من ورائه جهنم يعني من أمام هذا المتكبر يوم القيامة جهنم، فهي له بالمرصاد. ويسقى من ماء صديد أي يسقى فيها من قشر أصحاب النار الذي يسيل منهم فلا يروي عطشه، فلا يزال يعذب بالعطش وغيره من صنوف العذاب. نسأل الله العفو والعافية. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. يتجرعه ولا يكاد يسيغه، يتكلف شرب هذا الصديد مرة بعد مرة بشدة مرارته وحرارته ونتنه، لكنه عطش وليس عنده بديل، ولا يكاد يسيغه ولا يقدر على ابتلاعه. ويأتيه الموت من كل مكان، ويأتيه الموت من كل جهة من شدة ما يقاسيه من العذاب، وما هو بميت، وليس هو بميت فيستريح، بل يبقى حيا يعاني العذاب، ومن ورائه عذاب غليظ، ومن أمامه عذاب آخر شديد ينتظره. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. اللهم عافنا، اللهم عافنا، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. نعم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. مثل الذين كفروا بربهم، مثل ما يقدمه الكفار من أعمال البر كالصدقة قد صدقتي والإحسان والرحمة بالضعيف، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. مثل أعمال الكفار هؤلاء من البر والصلاة إلى آخره، مثل رماد اشتدت به الريح في يوم شديد هبوب الرياح فحملته بقوة وفرقته في كل مكان حتى لم يبق له أثر. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وهكذا أعمال الكفار عصف بها الكفر فلم تنفع أصحابها يوم القيامة، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، لا يستفيدون من هذه الأعمال، ذلك هو الضلال البعيد. ذلك العمل الذي لم يؤسس على الإيمان هو الضلال البعيد عن طريق الحق. يعني أعطيكم مثال يعني قريب أسطورة، لو جاء واحد الآن درس كل كتب الجامعة، طيب كل كتب الجامعة حفظها بصمع يعني عن غير، لكنه لم ينتسب إلى الجامعة، هل يأخذ شهادة؟ كذلك واحد عمل كل أعمال البر والإحسان لكنه لم ينتسب إلى الإسلام ولم يوحد الله سبحانه وتعالى، هل يقبل منه؟ لن يقبل منه. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ألم ترى، ألم تعلم أيها الإنسان أن الله خلق السماوات والأرض بالحق فلم يخلقهما عبثا، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بخلق جديد، والإتيان بخلق آخر سهل على الله ويسير، ويأتي بخلق جديد يعبده ويطيعه بدلا منكم، لو شاء الله عز وجل ذلك إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد لفعل ذلك، فهذا أمر سهل هين عليه، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. نعم. وما ذلك على الله بعزيز. وما ذلك على الله بعزيز، ليس إهلاككم الإتيان بخلق غيركم بمعجز له سبحانه، فهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.